سورة آل عمران. سيغلبون يحشرون ردفة يرونهم خاطب ثنا ظل أتى رضوان ضم الكسر صف وذو السبل خلف وإن الدين فافتحه رجل يقاتلون الثاني فز في يقتل تقية قل في تقاة ظلل كفلها الثقل كفى واسكن وضم سكونتا وضعت صن ظهرا كرم وحذف همز زكريا مطلقا صحب ورفع الأول انصب صدقا نادته ناداه شفا وكسر أن الله في كم يبشر ضم مشددا كسرا كالإسر الكهف والعكس رضا وكاف أولى الحجر توبة فضا ودم رضا حل الذي يبشر نعلم اليا إذ ثوانا الوكسر أني أخلق تل ثبو الطائر في الطير كالعقود خير ذاكري وطائرا معا بطيرا إذ ضبا نوفيهم بياء عن غنى وتعلمون ضم حرك واكسرا وشد كنزا وارفعوا لا يأمرا حر من حلا رحبا لما فاكسر فدا آتيتكم يقرأ آتين مدى ويرجعون عن ضبا يبغون عن حما وكسر حج عن شفا ثمن ما يفعلوا لن يكفروا صحب طلا خلفا يضرك مكسر اجزم أو صلا حقا وضم اشدد لباق واشدد منزلين منزلون كبدوا ومنزل عن كم مسومين نم حق اكسر الواو وحذف الواو عم من قبل سارع وقرح القرح ضم صحبة كائن فيك أي ثل دم قاتل ضم اكسر بقصر أوجفا حقا وكله حما يغشى شفا النث ويعملون دمش فاكسري ضما هنا في متم شفاؤري وحيث جاء صحب أتى وفتح ضم يغل والضم حلى نصر دعم ويجمعون عالم ما قتلوا شد لدى خلف وبعد كفلوا كالحج والآخر والأنعام دم كم وخلف يحسب النلام وخاطبا ذا الكفر والبخل فنا وفرح ظهر كفى واكسر وأن الله رم يحزن في الكل ضمما مع كسر لضم أملا بياثما يميز ضم افتح وشدده ضعا شفا معا نكتب يا وجهلا قتل ارفعوا نقول يا فز يعملوا حق وبالزبر بالبا كملوا وبالكتاب الخلف لذ يبينا ويكتمون حبر صف ويحسب غيب وضم الباء حبر قتلوا قدم وفي التوبة أخر يقتلوا شفا يغرا كالخفيف يحطما أو نريا ويستخفا نذهبا وقف بذا بألف غص وثمر شدد لكن الذين كالزمر.